آمن الله تعالى من إبليس وجنوده. نعم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن من بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. يا رسول ያን ግዴታ ሲሶ ተበቀራ ብዙ አህካሞች አህካመ ለሙአመላ ማረብ العالم ያለ አህካመ ለሙአመላ ማል خلق ብዙ እንግዲህ ዘርፈ ብዙ የሆነች አርእስትና ምዕራፍናትና አሁን ደግሞ ዳ ከበይ ጋር ተቀራራቢነት ያለ ፉቃዎችም ብዙ ግዴም ይናገሩት ስለ ራህና ተናገረን አላህ ስለ ያው እንግዲህ ሰላም ተናግሯል ስለ በይ ተናግሯል ስለ ሪባ ተናግሯል سيلا حاج يتناقوا الحاج مننا فإن كان الذي عليه قستاشيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليمل وليه بالأدل بالله الذي حاج يدرق باتشو ضعيف يعني هتار مالنا صفي مبذر مالنا يعني مبذر بصفي بمجنون حاج اوكونوميكالي مقال عند اللبدة سكمتوار إذا جب ولا راح نقبا جمو وإن كنت على سفرين من قد لا يمارن غوزو لا يكوناتش ولم تجدوا كاتبا ميتي في الله سألا قنياتش كذي بخيت ياو سفر من در كونان قاتل ملوم سنمينور يا يتواوى لبس المارن نول جزيون دا يرسى مكا كادن دايمتا بفرما بسنطوف يا رقاد قال أوني لا يكنيتنا من قد لا نقرأ ما جاتش ماشي إن دزا كوناتش ولم تجدوا كاتبا آفي على قنياتش كونا يكتب لكم الوثيقة فرهان مقبوضة فعليكم وفلكم رهان مقبوضة وقالوا إن كنت على سفر المالك رهن بسفر إنجي بهذا أي شعر المالك مستعره منتوه وانتين غيار مفهوم نظر في المنتوه وين دمو قائد أغلبينا ويجرون على الغالبنا وبالذات سلاورنا إنجي على الزام ما رهن بهذا أي شعر في الصحيحين أنا عائشة رضي الله عنها قالت رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعه عند يحودي ابو شهر بن بلال يهودي نبره ب 30 ساعة من شيء النبي صلى الله عليه وسلم 30 قلنا قبس لمغزات ما لنا يعني بدو بش الذين طيروا كذا 30 ساعتون على الشتم كذا يطور درعه اسازنا ايه تقبل كذا ياتي ساعات ما جيت النبي الفوان الى ايه انجدي بسفر مناغر لا يستلزم عدم جوازه في الحضر ما رفع يزن إما جرمين على الغائب قيدون أغلبيين كما قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاءت منكم من الغائب من دال سفر لاي مارد سفر لاي انجي من در أكواب لاي تأمو ما دك إيجال مارد أسيزون وإن كنتم على سفر لن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة رهان جق رحن فرهان مقبوضة رهن يرحم رحنا والرهن هو الثبوت مالك ومنه ماء راهن ثابت مالك ومنه الحالة الراهنة أي ثابتة رهن مالك قال جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة كل امرئ بما كسب رهين رهينة رهين رهان بلو بلو رهان جمع عندنا نجزة نمشك تقدم فرسوته رهان إبال حتى إذا كنا كفرسي رهان مبا نقران والرهن عند الفقهاء هو جعل شيء وثيقة لدين استوفى منه إذا تعذر الوفاء أن نقر ما تماماً ما أدركنا لألبته إداء يعني إداء أنت مكفر هذا كهونا يهتشطه لإداء بالكفر معنا لما توشي بر لما تمساشي بر عند باجاج تأتيز عنه ما توشي بر ما تشي تسطه باجاج لك كلنا ما توشي بر ما تمساشي بر ما لسكاقاته باجاجو لذي لبالا إداء يهونان كذا شطوه تلفون قلت المدزار انجي يواغاون يغنزمو لك يوصلان هي الرهن البالان حالة الراهنة يا وله أركان راهن ومرتهن ومرتهن ومرهون به وثيقة إلى الفقاوج راهن إذا اللبن مرتهن إذا يلون ومرتهن مياتي دون نقر ما ساجع يعني مرتهن به إذا ومالا وثيقة رهن تقى يعني أدنبو ارتهنتم مالتنا كذا دم منافئ لمن هنا للراهن هنا للمرتهن هنا جمهور الفقهاء يعني يمرهون ويأخذوا النجر يعني أقل قلوتوا ترفوت كمو لا تأذون بهونه ولكن حديثه خلق رواية شوال كما في البخاري حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزهر الكم بنفقته إذا كان مركوبا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقه يلا لا والصبح طويلنا وليس هذا موضوع تفصيله بتشا من قدنيا كوناتشو إذا مرساتشو بدو بي متشاشات متدازو نقر كالا يولس من نتم على النو متاقفو خاطاتشو لسو متماماني أسيزو مارد فريا مقبوضة دمو على أي دوشو والران ولا يلزم الرهن إلا بالقبض يه ورس من الناس عيط أنا قبض كالتين قبض مالك بإداء يعلم سويه لما تو ما تو أمسى شجر يسقط سويه ياشي باجا جوان لسه بجوا مدرك ما ساز مالن قبل القرب تصرف ما مناسب نيجي من الباس مي تعلب نجار كهون مي تعلب فراس جمال كهون مي تعلب لام وين دم فيار إن دزي جمال نجار كهون أش لذي لا إداء ما ساز يسقط يا سويه مي تعلب كهون مي تعلب كهون يا تعلب بده هو يعود يفعله فروش كامنانين صار من عن النساد كهونا برسيمه من نوريا بلا كهونا يعني رابا الله بس مقابل وسطورنا مغالا بالشلال داريا يا سازو السميدي مثل ما يدل على الزايد شغم مالا تأسيزا مقبوضة مقبوضة مياز السوق اللبي هنا وليقود لكم إنيا وعيكود دام دمو خالصة اللبي قود دام مغال قلو فرسول مغال لبو إيه نفسات اللهم بذول أي قدر إنسان مكينا قل مهيد ومداد الإستطاع قدر ده بعد ما نوب فرس كياس النساس بيتشالا نداد كمول لا من ما أي قدر بس قات أنا كهونا ليهون إشلا لا مكينا أساسوس كهون لا ولد من يسوس مليان عند فاجارو أساسو أستو نداد جمول لا به إذا بعد ذين كسر كسر بات إشلا لو نداجو أستو إشلا درجة ما تقول ده كهونا أو إشلا لا مكينا تو أزهر بذول كمون هذا بنفقته إذا كان مرهونا يا لايك قدا لايوتنا مطبق ايه ما ضروره المكينة لايك قدا نتاجه كان ميك قدا كونك المكينة اتشال لها من يأسش لنا مسرات من مسرات ثم يا باسرة كما بدا إذا لا من جيسو يا باسرنا او المريت او اللي هو لدى جميل باله ومريت مياتي اذا سلشي برايا شي در كان بيبدر اسكذا مريت عتيدا يا سلو جرون هيا شي اسكذي مجلسي لك ومريت ويزرى لها مرتا كابا ترى وذر كايد افبلا يا جنجان ايه ما نفس الرباية دل افتا بتهريم هذا الفعل يعني بنسبة 90% من الماء الدنيا كما توزر طرح فرسان اندي اينات ولدى جميل باله اتشار بلا انت بجمع كان يوكوني برس اندى شتول اندرا جرون دولا شتول ليار على الله بالرهن بارا تتقبل الله إذ كذبا دمو مريتو اندار من دون إسكال ترجع سال بأيو لكي سوستي عراتي عمسي مدابرة ستاو من عراتي عمي قربا أقول ميتو مريتو ماليسو إيسو إيتاكفو إيسو هو لقونا سوستا إذن عدد رقمان وإلا إذنو بلو طريق وإن كان وإن كنتم على سبيل أن كانوا فريحان ومكبوضة فإن من بعضكم بعضا كفيلو تشا كفيلو تشا تشون عمانية يسطى كو تعمان يادرق كونا مالن عدريت أسكر مقبطه وبولم بدن يوم ملك مالن فليؤدي الذي اتمنى تعمان يادرق سوية يسي واقع امانته تامان امانته يتسطون نغير الى ايه امن وديعه اللي يغذب ليون يشلال لمستر ليون يشلال لنبرد ليون يشلال وسير ميزان انسان تامان امانا ادرغوت وديع اسكمطوبات عينته مالن نبرتون بنيطبق دراتو يبرس اندميو راسن ده بنياسكمطت بودا مننا ما اسكمط عليه كذا بالبيتو كفلغاو دمو منم نكنا غدا سايد اسكليله اوتيتو اسالفو مسطات علبت نو ينال بالبيت موتا كونه دوراشوچ لو بغلوچو مسر وين دبو بالبيتو وكيل اجيلي منال بانك اغاتم كموت غو نغر كان غاتباي ليجيلي سيتين بلو قالو وزا ملك مسطات على ان الله امركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها اي لن يعلا تكونوا رزقونوا امانات انتم تعلموا إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والذين هم لأمانات وعهدهم راعون فإن أمن بعضكم ائتمن بعضكم بعضا كثير كثير يمسر غنزا وزر فليؤدي الذي ائتمن أمانيتا تستر سوى يواتا أمانته يا أمانيتا تدرقبت المال ماذا شبير أسكمت كبس سوية فأسكمت أبتكونا أسكمت وشبير ببوتا بدرو وستاكو بزي سكاتتا تيسو وستاكو بزي سكاتتا اشبير أنت إجراتي كمت انتي هل لنقر كمت طابق زمرك انتي أصناك دازولو كار اهل الملكة دابا بزات مارن يعاني نسترم لقر يأتنا قر كار اهل الانجيني يعاني اهل باولو كده لا إيمان لمن لا أمانة لهنا يتبال يتبعو المؤمن على الخلال كله ما عدد كذيبة والخيان مؤمن ዲና ፈኛም ሊሆን ይችላል ሻርገለ ካምባሳሪቅም ሊሆን ይችላል ግን ኺያናና ውሸት አይኖርበትም አሉ ማ አደል ኸዚባ ወል ኺያና ይላል አማና እንግዲህ ያው በጣም ከባድ ነገር ነው አደረታ ብርክ አስቀመጣብህ አልተፈራረምንም መስክር የለም ሰው የለም ምንም ነገር የሚያቀው ነገር የለም ይችላልችልም ይሄ ሰው አሁን ቢሰውል አላህ ፍትያ ትግሪ ይፈለ تلك أمانة جديد بينتنا أمانة بينك وبين الله ألا أمانة بينك وبين الناس ألا أمانة بينك وبين أهلك ألا أمانة بينك وبين شريكك ألا أمانة بينك وبين جارك ألا أمانة بينك وبين قاربك ألا وأنتنا بالله ما قال أمانة على توحيد عبادة طاعة يغسل الجنابة يصوم يذكر يوضو وهذا الإخلاص يصنع أمانة بينك وبين الخلق معاملة وبدون أقر مستر وشال وقر بيت بزمدوش بغادنوش شريك قادك أبرو شير مستر وكونا أسوين لم بلا أسوين قوم بلا كنزة بفصا غريتشا بقل بغارة سنة تساوي خانون بستك يا أولو إيجا الأمانة مستر أمانة قال وردنا سمت عند مستر بر وريت وغن الناس شي مستر تناقر أبرو كتناقر أبرو الناس وغن وردنا من ناقر إيجا الأمانة نوبر لا افشي سر ما كنت لافشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمه الزهراء بنت سيد الانبياء رضي الله عنها وصلى الله سيدنا محمد وعلى اليها استكمالت ما يدبت الله مؤمن بيكنسبت الزنا ربما بزنا يوقع خلال جن وشك بطام استغاري وشك يكفاري بزنا ولا اصل الزنا ولا الكاذبين فنجل لعنة الله على الكاذب فكم من قارئ من القرآن والقرآن يلعنه آلا سنتنا سنة القرآن يعني القرآن يلقمال فلا نسأل الكاذبين فنجل لعنة على الكاذبين وعليه لعنة الله إن كان الكاذبين يميل يا نبال اصيوا الشعر يميل قرى الله مالذي فليؤدي الذي تمن أمانة يترسف الزمن وبطلب أنه كذي بك مكدادات لك عند الدين عند جب عند إرفنة بصير الثاني وستدبت كذينا وما فلات أمانا هنا التكدا الله كداهم أمانا توقع بينك وبين الله بينك وبين الخلق قال له أمانا بينك والذين لأماناتهم جمع أمانتهم لأماناتهم وأهدهم راعوا أين الأهد وأين الأمان داري أمانا إلا ما أهد إلا سلك مرقشناو مكينة مرقشناو إكادرا ليدي تفاعل إكادرا كأن له نزل له شرع خاص في تبرير هذا الذنب فمن أمانته وذلك كسر المال وقال الأمانة كسرت أموالكم وقال الأمانة عند عبد الله المسؤول وليتك العرب الله نفرى بس بأمانة فأيوم الذكر إلهم على صرمهم يا قولنا قليل لهم فمسترنهم ستو غاية على كلهم بسل ظاهرا بالتسنبه تسلامي يجونا قليل لهم الله فإذكين أتامنتهم وليتك الله ربه عند نفسياتي ما تابع سيوه يدروي على كبتا ويكسر البتان إينا إنزل بجي هذا إيمين ويجب أعلى ثوبة عركة والكاثر لفصوية يوانك إتدقوا الله اليمين ما يغتر تركه كال سرقوا عندنا لآيس اللي يبقى ترسع لبلو ይህ መጣል ባለም ግድር እንኳን ይሰጣል ሆነ ወደ ፍምጫው ሆነ ሲቃል እንደየው ከመቀመጥ ነው ይስተ መጣል ያዳ ሲያንከራቲታው ሲያንከራቲታው ሲያንከራቲታው ሲያንከራቲታው ላይ ወጅዲ ወይል እርደው ወቁባታ وقال صلى الله عليه وسلم ماذر الغني ظلم نعم ولا تكتموا الشهاده مسكرنات امانه وانت اسكمطبي متدبقوا كونه مسكرنات نو كذلك مسكر عند مسكرن براسستو سيا بقى بتفلكبت ساعات اتدبق ولا تكتموا الشهاده مسكرنات اتدبقوا امانه هنا ليلو لانه بذات مكرات وبشاده سلمي بذانا ومن يكتمها مسكرنات مسكر بتفلك دي متدبق تو فإنه آثم قلبه لبو وإنجاي نبدا قلبه لمن كسسه منشو يكيدته منش من ذنه لبنا ونا قلبه كتاتنا كونه كتبلاشه إلا سونتي بلاشه إن فجد المبي إذا فسد الجسد كله إذا فسد الجسد كله آثم قلبه آل آثم قلبه قلبه فاعل باسم الفاعلين فاعل باسم الفاعل آثم قلبه قلبه نجي قلبه كتاتنا قالون اجو يكتام افو يكتام لا سو يكتام ريتا يكتام لا سو يكتام وستو كتدانا ودهوت يوطالي سبحان الله ما ادمره القلب اظهره اللسان على والله ما اثر عاد سريه الا ظهرت في فلتات لساني وقسمات وجهي على وسمع مكفو مستر بوستو شر نجر ايزم باملاسو لمتانا بسيتو غطيتا بيجلط انجي ولو نشاء لاريناكهم بسيم ولا عرفتهم الى اهل القول ان الله جل وعلا بهدات ما له آثمون قلبه او قلبه يتبلاش خيانان امانان مكذات قلبه مبلاشات اهون قلبه كتبلاش الذي بيقول اسمون بدون له قلب يوتا يكون كفار عثيم كفار كهادي لسانه وبدنه عثيم قلبا مؤتد عثيم الى وسطو باسم كتمرزا كتلكفا بقى سيراو تطوروا سنا مغبارو بنشش لا اول الذين اللي بيبليس يفلقوا للدين صار يموتنا كتب الله شيء من الله سبحانه فقال من الله سبحانه استقاط الا وان بالجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله اذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي نعم آثم قلبه والله ما تعملون عليم بمسروا سلام الله وسلم سلواتنا فإجازي كلنا بأماني إن خيرا فخير وإن شرا فشر إذن كون جاين يأتون ككداتين ولا نكتب شهادة الله إنا إذن لمن آثه مطلق رجل آثم قلب بخيجون آهم قلب آشر سيب الأشر وشاشر وسط روخهم الاسم مطفوع الناقر وسط روخهم عين مطفوع وسط روخهم إجي مطفوع سر ውስጥ ቀልብ ጥሩ ከሆነ እግር ወደ መጥፎይ ያው ሁሉም ነገር ሪሞት እንደነው ቀዋል ቀልቡ ያዊ ወይሽተሂ አለ ወዝናሁ الهوى نعم ثم قال سبحانه لله ما في السماوات وما في الارض ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوا ينسبكم به الله فيغفر لمن يشاء الى اخره እቺ ያለ ወረደች ጊዜ ታባዎች ተነገረ ምን ይችላል لله ما في السماوات الى الله በሰማይ ላይ ያለው ልከ ወስቲካከን ወአዲዳን ወማ በምድር ላይ ያለው ምልከው ስጋቀን ወአዲደ ምልከን ያለ ኢዞታ ነው ሌላ ለሌላ አካል ኢዞታ አይደለም ወአዲደ ያለ ባሪያ ሌላ አይደለም ወخلቀን አላህ ያخلቀው ነው ሌላ አልخلቀው ነው አጠቃላይ እንግዲህ ሁሉ ነገር ያለ አላህ ነው ማለት ነው እሱ ወኢን ተዱ ማ ፊ አንፍሲኩም ወስታች ያለው ነገር ይፋ ብቻ አረም ሸሩ ሙስሊም ኡስታዝ ምን ወረው ያለ ማቱኪን ተዱር ወማ ተክሲ ተዱር ወማ ተክሲ ተዱር ወስጥ ላይ ደማ ትምሩ ንፉስ ወፈንጠው አለህ ቁሉም ስንታ ስንት ጉዳ ላይ ፈንታረቁ አውቶፉ ቢተብቁት ራሲኩም ቢላ በዚህ ነገር አላህ ሙሐሰባ ያረጋቸው አለም ይላል መጣ ጊዜ ጃ ሰብ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ፈጀሰ አለ ሩከብ ቃል ያ ረሰ ኡሚርና ማንጢ ቀሰላት ወዘካተ ሰውል ሐጅ ወኡዘት አያቱን ማንጢ ቁሃ ማንችላት ወረደችብን እኛ ምንችለው ሰላት ዘካት ኢባዳ ጣውሉ እንታ ዘና ጂሃድን ምንችለው እቺ አያት ማንችላ ነገር በውስጣችን አለው ውጭ ምናረገ ይፋን ብናደርገ እንዴ እንደብቀው እሱ ሙሐሰባ የሚያደርገን ከሆነ ወነዘሽ አያቱን ላንጥ ቆምን ይሻላል ትሪዱን አንተ ቆኑ ከማ ቃል አህል ኪታበይን ሰሚና ወአተይና ይቱን ይበልጋለ ሰምተናል እንዴ ብለናል ወላት ቆኑ ሰሚና ወአጣና ቢላቹ ባሉ አለዋቸው አል ፈረማ ቀራ አህል ቀውሙ ወዘለት ሊአልሲናቱሁ አንዘለላሁ ፊሂ ፍሪሃ ላ ይከልፉላሁ ነፍሰን ኢላ ወሳ لله ما في السماوات وما في الارض ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله يبلتارقوا بذير مواثب باوسطي لا يعود بقى مكناتهم بل في يمطاو نقر حديث النفس لب لا يمطاو خاطر حاجز يوسوس الصدر حديث النفس ما يجي في القلب وما ينبئ من القلب ايه نقر براسه نقر مستراو نقر ايدلا بلتك يارد الله كتبال اتقانو بقى مكتب قد اهو بروالنا الناس ايش يقول ما استطاع لباتي انجي سنة رمات لباتي ما ايش يسيلو قد امو الله تنهي يبوكرو اتشو ايش ينهي نفسك الله اتشو فيغفر لمن يشاء مهرة الله لا شاء الله تميرا يعني يميرا السبب ستو توهيد معلم ويقول فينا هي توهيد كهول ويعزي ما يشاء لك تغفر لك وين بكفر قوم إذا توبة سادر بذل كتار وين دمو يعني بمأسياو إسكا جزير كتار أهل الإيمان كهول ما والله على كل شيء قدير الله لنا قال وماذا شاينا ونا ومنه لك تغفر لك ومقاط يميرا وفر لك وممار إهم كقدرة ونميرا آيات ورد كذبها آمن الرسول بما أنزل إليه يا الله ملكت أيام دور إخبار بلا بل عند الالتفات من الخطاب إلى الغيبان رسول أمير وهو محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من رسول بما أنزل سبت ورده من ركا قتال زند ما بورده أمير وهو نبي بس براساته ورسالة ما من قد دونه باتشوار ودستاته بورده من قر ما من قد دونه باتشوار وذن قد لا أشهد الله إلا وسلم من رسول الله وأشهد الله وأني عبد الله ورسول من لنا بروما بما أنزل سبت ورده من الوحي والقرآن وغير من الأوامر الإلهية من ربك كتاب بمطع والمؤمنون وآمن المؤمنون الذين اتبعونه أبو بكر وعمر وعثمان والصحابة من المهاجر الأنصار وأتباعه كل أي من الرسول والمؤمنين آمن بالله يزلزلون قال أمن وجودا وربوبية وولوية وأسماء وصفاته وملائكته بالتفصيل والإجمال وملائكة وجه وكتبه بمصحف وجه جمع كتابه تفصيلا وإجمالا ورسله وملائكته يوتشو تفصيلا وإجمالا يعني أمنوان لا نفرق قائلين لا نفرق أن لا يمن لا يسيهون يا رسيهون بين أهدي من رسولي بين أهدي من رسولي مكاكل بانداتشو باندو أمن باندو أهد مالت أن دا إذا لولت نغر مسيهون بين ميبارة بين بولت بأرات رسد السنة بإنجي باند نغر ما بين ما زمت شار وهي جن جنسو أو جنسو تفلقوا بذل بين أحد من رسول سيبال يعني لا نفرق بين رسول ورسول بكفيلو تشعنا بكفيلو تشو عن كده ما تفلقوا بذلنا لا استعمال بين بأحد مكاكل أتم تشب إيه ملاحظة درقون إلان وقالوا آل فزا سمعنا قولك أمرك سمعنا قولك أو سمعنا أقوالك وكلامك وأطعنا أوامرك تزازن الشريان بلو قالوا غفرانك كرتانه وأهون أترك بلو مطلو غفرانك نسألك غفرانك وإغفر لنا غفرانك غفران كسران أذوان قرآن نعم ربنا يا رب تأتين وي مهرات طيب هلن وإليك المسير من لشيام مهونيا ودانتنا إلى مرات لنم اجدل ستنا لشي تقبلنا المرحبا بلو فلما اقترأها الكون وزلت بها ألسنتهم نصحها الله بقوله في الآية التالية فقال سبحانه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من يوم نفس ما تشلو نفسه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف نفسا عملا إلا وسعها من يوم نفس من يوم سري من يوم سري بدو جبت إلى تمشلو كالهون واستقرر وهذا دليل رحمة الله سبحانه وتعالى قاتم براء ولا نكلف نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فاتقوا الله ما استطعتم إلى الله سبحانه وتعالى لكن هذا هو إن جدي بلب لا من متجوم من منتجوم نكستو نجر بسوريج أكيم يالل جدا إذا فيهم كأكيم بلا يهون جدا بزي إذا لذي بلو جذبه كهون كتكتلو دقفوت وسنو كتنسى إيازال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بي أنفسها ما لم تعمل أو تكلم لو ما توسي الألف والآثار ما حدثت بي أنفسها بأسرى إلا الله نقر ما لم تعمل أو تكلم يعني إسكال تناقرت شونا ولا تقبار إسكال أو تأتي إيه حاجث ما بل بمين من التو نقر يعني وأما إيه حاجث بل بمين من التو نقر ولو الثاني كدرس إياذا وعليه مال حديث صحيحين من حديث أبي بكر وصحيح بن حارث المثلث الثقفي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل المقتول في النار. قال فهذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل فأهجز بمؤلمة. وفي سيد حديث عبد الله بن عباس عبد المنتهي الهاشمي القرشي رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى إن لك ثمر حسنات وسيئات بين ذا فقال من هم بها سنة فلن يعمل كتب ذا سنة كامل وإن هم بها فأمل كتب ذا إلى سنة كامل إلى عشر سنوات إلى أطراف إلى سنة إلى أطراف كثير وإن هم بسيئة فلن يعملها كتبت حسنة كاملة كتبت ذا يعني الله فرض يتوات كون بدليل هديث فترك من جراء وإن عمل بها كتبت حسنة كتبت سيئة واحدة إلى يعني ايه حديث النفس وصفة مقع في العركة توقد لي من الدم ايه ذلك صريح الإيمان إن يا رسول إنا لنجد ما لأن يخر أهدنا من السماء أحب إلى من يتكلم به بل باكي مكسر نقال لك لا يكسر ما يوضع مرينة وردن مفتفت نشار له ركب من الناقر اندي نقر بوسطات مكسر الحمد لله الذي رد كيد إلى الوسوسة يعني ذلك صريح الإيمان الإيمان جزء من النفس الآن إيمان طروس يوم بسطولة يتأمر سيئون شيطان يفلقوها ولله يقول ابن أباس من الآن يهودا نصارى يسجد قالوا لم إنما يوسوسوا تعالوا تلال ليه بابا دو بيتي فلقوا وعلاك يا يهودا نصارى لكو تبلاشتوا يا مؤمن لبنا ويفلقوا ويسدوا كان رواني السلام الذي بلو يكسر الوسواس في الصلاة على كما ذكر شيخ الإسلام تيمي في كتاب الإيمان بصلاة أقل بلو دمي الدائقة عند هؤلاء سكر شك كلوات إن الشيطة إذا سمع لداء أدبر ودرات إلى آخر حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول اذكر كذا واذكر كذا لما لم يكن يذكر مثلا حتى يذكر الرجل إن يدري كم سلا سلا الله يبقى تمام تبقى القرآن إبليس ما له تلك إذا قد لو تمكن بصلاة دون خلاف وقع سلا الله يحضر تأخر تعالى تتعني على تتنفر تأخر تعالى تتعمك على سيقرط على ثلاثة منو ومنو متو ومتو مسجدون ماستعز وماستو سيأكتو كده إذا يعني عزم كالا إرادة كالا واستنع جدفاو كتكتل كون إبقل أن يمتعو حواجسنا خواطر حديث النفس يعني لفين إذن مخاب مؤاخذان متو نبر تكين عرق توقف له وهذا إن شاء الله دليل على صراحة الإيمان وصحته إلى وسنو وسنو الله نم سايفرا ليلا ما ني سايجني بس كتبوا لا يكتب له ولا عليه لا اي سوفرتو الله نم سايفرا كتبوا يطاف بدال لا الله نم فرتو كتبوا بقاء يطاف فانما ترك من جرى وعليه ملو فعل يوسف ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك يصرف عن السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. نعم آمن الرسول ما أنزل إلى الرب والمؤمن كل آمن بالملائكة وكتب إلى آخره لا يكون نفس إلا وسعها لها ما كتبت من الخير على الله ما عندهم أين كابات وعليها ما اكتسبت يسرات اكتسبت استهون بلا كسبت بلا وزن بلا تناقرات ففرق بين كسب واكتسب كسب الإبال فليش نياسا لأنه وسن بشهور إذا من قد بالصراء يسأخذ لها لباب الفضل له اكتسبت افتعال متعوى كون ذلك يسرى وجل اكتبوا مالا كون بلو يسرى كون اكتسبت وليه ما اكتسبت ربنا جداتشنو لا تؤاخذنا اتيازا إن في رسان كون اتيازا او اخطأنا قال نعم قال رسول الله قال الله نعم لا اؤاخذكم بما نسيتم ولا بما اخطأتم يا الله ملاكتني الله بلوالهين دعا سيادر قد آون رستاتوا بسراتشوتنا تفاستاتوا بسراتشوت عليزاتهم بلوال بلوال كما في سيد مسلم حديثي أبي هريرة وكما في سيد حديثي إني عباس مالته قال رسول الله قال الله نعم لا أؤاخذكم إن نسيتم في أموركم أو أخطأتم وليس لجناهم فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم عند لو مالنا وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يعني رفع الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه تساستسروتنا يرسوس نقر نسيان كاكين بلائنا نسيان ولله ورسيحي أنا أبي هريرة رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل وهو من نسي وهو سائم فأكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه فلا كفارة عليه ولا قضاء سبحانه نسيان كاكين بلائنا وبك الله بيتشان ما يرسى إن ربي لا يذل ربي ولا ينسى حتى الرسول رسول إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيته فذكروا وإما ينسي أنك الشيطان فأنساه الشيطان ذكر ربي وهذا سليمان لما قال والله لآتين الليلة أتعلمت في أمره فقال سائل قريشا فأنسيا ولم يقول إلى آخره سبب يقول فأنساه الشيطان ذكر ربي سبب يقول وإما ينسي أنك الشيطان نسيان وشيطان سبب من القرآن فأنساه الشيطان فأنساه ذكر الله وما أنسي أنك الشيطان لا نسيان وما أنسى إلا الشيطان فنقول في القرآن لا سبب كما هنا كل ما أطيع سبب وان ذا إبليسنا نفسنا بأسبق قدر بهنم مالن إتجاد ما يتشالبت قدر بهنم مالن ربنا تعطي النسينا رسر سراثه بسر رسول إناك سراثه بلا شبته بسوم بسوم رسول الله بعد كده ده مهرمة كان رسول يسكن كفارة في تأيل ده بسوم مالا كلمة كف رسول الله كريات سبحان الله أخطاء كان بأخطاء أخطاء مش في فرارا هذا اللي من فضل الله علينا الحمد لله رب العالمين ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملت على الذين من قبل ربنا كتاتينوي هذا الآتنا أهنا أننا ندمو ولا تبلينا أو ما أتوف عليه تبقيلوا ربنا ولا تبلينا وهو قبط النساء ربنا أهنا أنهم آتنا وآتنا ما نسألك أننا فكذلك لا تعمل علينا ربنا وآتنا ما وآتنا ربنا ولك الحمد عند ميبال ومالك ربنا ولا تعمل علينا أتتعان البنت إسرا أمرا شارقا أتسقاري هنا لقب من أينك كما حملته على الذين من قبلنا كان يستفيد بنبر سبوش ده عند الأنكو إسر أمران شاك كمالا نجاسة لسنو كان كاك هالقرط أيهون النبار وانجلس الراسو ليلة وانجلس كالقدلو أيهون النبار مالا يعني توبة بقلد النبار مالا كذلك وانجلس الراسو فبدا جاسو طافو بسه وارد نبار إلا كذلك دمو الدنيا بلا أمطو ياتقاو نبار إلا كذلك يدنزمو ربع المالسة نبار إلا بذولي توش نبار مالا يا أنك أتشك من بلدي أمت ويدعى عنهم إسرهم والأغلال التي كانت قال رسول الله قال الله نعم آووا لأهملكم إسرا كما هملته على الذين من قبلكم على الشر ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به يما انجلوا نقر أتشك من بشيطة ما يتشعر بشيطة أمرا شاك كمالا بلا أمراك أسقام وإن دمو يعني الثلاثين الزلمة سوق أنت عن يوم شبارة ستانات ويبرا شهوة ما لنه قوة الغريب لشهوة حرام لأي زنا لأي يتقين ما لنه حتى قال ما من يوم ما يتشعر نظر ما يتشعر أبتنا ما يتشعر بشيطة ما يتشعر أددا ما يتشعر ذهنة نيات أم فاتر حبت كل من يزال ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ما أمرا لا طاقة لنا شلو ثمان شلو نظر يا سلام كبادوا أنا وياسي وعفو أنا واغفر لنا وارحم وعفو أنا إلى فن تجاوز أنا بلنا تفهم أيتا عند لا يهونا نمارا واغفر لنا ممالسة واتكتان عندنا اللي سووش عندنا نقر أوقو يا إفاسة يا تفاسة مننا يكار صعونا نسكر أسرك إفاسنا نزور رفلو الرسالة قيمت عنا يزوار يا نقر قال وقصا قال كسا سامارا ورحمنا نمو إذا للدين كما جمرا وانجلو اندان سنة ربكا كسرانا نموك وانجلو اندان كيسا من نوري بس يتوبس المحمر زرقال لنا اغفرنا لما مدى ورحمنا لما استقبلو منه أنت مولانا مالكنا وناصرنا وحافظنا طبقاتنا عندنا فانصرنا إردان على القوم الكافرين كهدي بهم سموش لك إردان دلو لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى نعم آو إرداء شوالا غفلاء شوالا أميراء شوالا كذلك أزل الله شوالا وكافروش لك إرداء شوالا دلو مطاق قال قبطوالا الذين نبي ليسا ترى أغطيت سورة الفاتحة وخواتم سورة البقرة من كنز تحت العرش كعرش سر كالا كمتشت دلبنو يسوسال آخر سلمة من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر سورة البقرة نقرأ في ليلة كفتاه لبقرة تالي كفتاه مكروها مكفونة قرون وقيل كشيطان وقيل كقياما ليلة كل ذالدا قلية سورة البقرة جميروها بمدلو الجمرة ما جرشا بدعا دم الدمال قدوم الأحكام 40 موضوع اللبات الأركان الإيمان أركان الإسلام إنساء حكم بذونة دروج بذونة دروج دا ستسالي ودا ولد ما تسمعنا تبدس أنكار ماهي بلي بذونة دروج أجدل أولادشنا جاو إتشن إكراو سوات البقرة فإن أكذاب على كوثركا حسرة ولد بطالة أدرك في السالة أعظم آيات في القرآن على وهي دمو تالية بأعظم سورة في القرآن سورة فكتاينا بذو فضلنا بذو خير الله بيتشن في ثاني عند سو مقرأة قواتم كذلك مغرب كمغرب جزي بوالا فرد معرض كاسري بوالا لذا مو في ثاني عند مقرأة فطاب وستاينا أكفر الله جنر اللوي على الاتشون بني بذو قدر زلنا سلال بلوان يقولون عند هكاء يقولون يا مكاو مالن بلوان أكبر إهل إندالوتم وإهل جبل بلو لنبوه عدو الله تعالى إهل جبل بلو كأنه اندكال إهينه لذي بلو بدليل آول إهل قالت شما وإهل آيات أنبي قالت شما إهل قال ربات شما يعني إهو إنك منات شو إهل نقرار كلا تعالى بلوات تعالى يحاكمه الله وتعالى إياكم وجنة فإنها جنة لا هذا شيء هذا شيء هذا حزو يقال له فإن أكذب الحديث حديثا نفسنا جزم نوا إيه شو ملك السائلون إيه إيه نسرات بلا حنو عند السوء ديبا دبدابي وشسينيا أدعافي أتبرباري أكبس باش تارك والا بوست يوست السن أكذب الحديث حديثا نفسنا إيه ملك السائلون كون أستيقى داو ولكن إذا زمنت فلا تحقق إلى هناك من إذا قال استغفار رقم الله استغفار سيو قال تما لا يجوز إلا لله ثلاث يعني إذا أسرت فلا تنفيك وإذا زمنت فلا تحقق وإذا تطيرت فلا تنفي إلى وإن إذا أسرت فاستغفر الله حسد هو استكامات واستغفار أدرك يعني دمو أتني عسكر دمو كثرة أركب فينش علي اللو ترك هنا يعني لا تحقق ونحن بالعصيبة تماما وإذا تطيرت فلا ترجع لذلك هو أو ممن يأمن بس بعصار لا ينتهي من ممن يأمن؟ عن النظر من يأمن أو سمسك هذا كيف بيتنا أقرأوا أقوابا ودقر كهونا أقوابا ودقر فرسطان جدا في المسطة من يأمن من يوت مارس يا رغبة بين القلب إلى الشيء نوايدا هنا دبهونا بس تقولوا مسترو مسترو حق مسترو مئمائين ومن أمو تمنى طهونا ما يتمنى الخير طهونا من الواقع يتمنى أقره لا يستطيع الإجلال أمر الإنسان ما تمنى ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح من غير ما تشتهي السفن إلى مركبه أن تبين تتيه تفلتها لأن رفاته ودرد إدراش إلى كل نقر بدنا من يوضع ما يستطيع بيهون مسترونا لما من يستطيع وانتبه إلى الله يتمنى ايه جزمو قالوا بالقلب يا هو يتمنى وزناه الهوى الى ايه وده جزم الم هيدو تكبر قالوا استدوا طوب استغفار كذا ان شاء الله ما يجزى من هذه النفس كثير قطر قال هذا والله اعلم صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.